قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: قول علي رضي الله عنه: قيمة كل امرئ أو قدر كل امرئ ما يحسن، من الكلام العجيب الخطير، وقد طار الناس به كل مطير. يعني قدر المرأة على قدر ما يحسنه. ونظمه جماعة من الشعراء إعجابا به وكلفا بحسنه، ومن ذلك ما يعزى إلى الخليل بن أحمد قوله: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل العجي، لا ولا ذو الذكاء مثل العجي، لا عندي هكذا، لا يكون الألد ذو المقول المري، لا يكون ذو المقول لا يكون الألد ذو المقول المري، هف عند القياس مثل الغبي. قيمة المرء كل ما يحسن المرء، قضاء من الإمام علي، وفي أبيات قد ذكرتها في غير هذا الموضع. وقال غيره: تلوم علي أن رحت للعلم طالبا، أجمع من عند الرواة فنونه، فيا لائمي دعني أعاني، دعني أغالي بمهجتي، فقيمة كل الناس ما يحسنونه. وقال أبو العباس الناشئ: تأمل بعينك هذا الأنام، فكن بعض من صانه عقله، فحيلة كل فتى فضله، وقيمة كل امرئ نبله، فلا تتكل في طلاب العلا على نسب ثابت أصله، فما من فتى زانه قوله بشيء يخالفه فعله. وروي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمش عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وهذا سند ضعيف، دراج بن سمعان روايته. قال: حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال: أخبرنا أحمد بن سعيد قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن علي قال: أخبرنا يحيى بن معين قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: إنك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. وقال قتادة: لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى صلى الله عليه السلام، ولكنه قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟